قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء، أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي الحاج محمد عبد العاطي، الحاجة سعاد عثر، دكتور سامر يوسف، الأستاذ هاني صلاح غريب، أستاذ ياسر الهواري، أستاذ سيد المصري، الطفلة براءة، والدة سليمان محمد، والدة عصام حجازي وحسن صقر، والحاجة خيرات، والأطفال مصطفى سيد مصطفى ومحمد سيد مصطفى عبد الرازق ومران عصام عباس وإلهام محمود أحمد ووالدة الأستاذ أحمد الزايد والشيخ رضا وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين، ووالدة الأستاذ إيهاب الكومي، ووالدة الأستاذ أحمد نصر، والحاج مختار أحمد محمود، والأستاذ علي عبد الراضي، والأخت مروة الشربيني، والحاجة فتحية، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. زي ما نوهنا كل مرة أن دروس الحلقات كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. وأذكر إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي بالصيام 13 و14 و15 اللي يبدأ من النهاردة، يعني المفروض أن يكون صام الاثنين ويصوم بكرة الثلاث وبعدين يصوم الأربع، وياريت نوصله بالخميس، يبقى من الاثنين للخميس إن شاء الله. ربنا يأجرنا وأجركم ويكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، والدال على الخير كفاعله، كما قال سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة وأهلي وحبيبي وناسي، بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن القبر، وقلنا أن القبر الحديث عنه مرعب، لكن انا بحاول ابسط الموضوع قدر استطاعتي عشان نحس قد ايه ان القبر، اي نعم في حاجات وحشه كتير قوي، لكن في حاجات احلى واكتر بكتير قوي ان شاء الله. فاحنا لما بنتكلم بنقول ان كل شيء في الدنيا هو عمله لها وجهان، وجه المحنه ووجه المنحه. فاكرين لما كنا بنتكلم عن اخواننا واحبابنا، ربنا يفرج همهم يا رب العالمين، من اهل غزه، قلنا ان المحنه ان فلان الفلاني ده ضاعت عينين، دي المحنه، لكن في نفس الوقت المنحة ان العينين دولت لو هو احتسبهم سبب في دخول الجنة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ان المولى عز وجل قال: من اخذت حبيبتين عينين فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. يبقى في محنة وفي منحة. نفس الحكاية قبر، هنزل قبر، داخل قبر، القبر ده فيه محنة وفيه منحة. وخد بالك من حاجة، وربنا ترك لك بقى حرية الاختيار عشان ما تقولش انا مسار ولا مخير، وانا وضحت طبعا المساله ديت في حلقه كامله عن مساله انا مسير ولا مخير. قلت لك اخويا وحبيبي ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك وترك لك حرية الاختيار في ان انت تكون مجتهد في طاعة ربنا ولا مجتهد في معصية ربنا، ولا بعيد ولا مقصر، ولا ربنا يصل لك الامر دوت، وترك لك المجال في هذه المسألة ان انت تجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فانت دلوقتي هتقول القبر فيه عذاب وفيه نعيم، اه فيه عذاب وفيه نعيم، ان شاء الله لو اخلصت النية لله سبحانه وتعالى واجتهدت في طاعة ربنا تكون من اهل النعيم. لو عملت التانية ربنا يعافينا ويعافيك. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الحديث عن القبر ما هوش مرعب، لكن احنا محتاجين نتجهز ونظبط نفسنا ونأهل نفسنا للقاء الله ولدخول القبر. والقبر ده ممكن يكون أجمل من أجمل مكان يخطر على بالك على وجه الأرض. ممكن يقول لك إيه واحد، يقول لك أنا عازمك بقى في حتة ما بيحضرهاش غير علية القوم في العالم كله، مش أي حد يخش المكان دوت. وأنا عايز أقول لك بقى أنا عازمك على قبر 5 ستارز، مش 5 10 ستارز، 10 نجوم بجد، 10 نجوم، بس بشرط اعمل اللي عايز اقول، اعمل اللي اقول لك عليه. خليك معانا في طاعة ربنا، خليك معانا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اخلص النية لله، حب الناس، حب المسلمين، حب النبي، حب الصحابة، ان شاء الله ربنا يكرمك تلاقي القبر بتاعك 10 ستارز. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن القبر، وقفنا عند بدء الحساب في القبر. تعالوا لولادي نعرف كيف يكون الحساب في القبر، هو عنوان الحلقة بتاعتنا، الحساب في القبر. اتقفل عليك القبر خلاص، حس معايا بالمعنى ده، انا دخلت القبر، اهله وحبايبي وناسي وزوجتي حبيبتي وولادي حبايبي وابويا وامي اللي بيموتوا فيا كل سابني، محدش خلاص خلاص محدش عرفني، حتى اسمي اللي هو اسمي انا فقدته. يتقال ايه؟ هات الخشبة، هات الجنازة، هات الزبون، اي حاجه من الكلام ده كله. انما ما يتقالش هات محمود، هات احمد، هات محمد، ما حدش بيقول الكلام ده خلاص، حتى اسمك فقدته. اهلك وحبايبك سابوك ليه؟ لان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال يتبع الميت 3 ماله واهله وعمله، يرجع ماله واهله. فلوس هتسيبك، تخيل الفلوس اللي انت كنت طول عمرك حاططها في حضنك وفرحان بيها قوي وبتقول هي دي سبب السعاده، هي دي اللي معاه قرش يسوى قرش، اللي معهوش قرش ما يسواش قرش. لا أخويا حبيبي، في المكان ده ما ينفعش لا قرش ولا ولد ولا زوجة ولا منصب ولا جاه ولا أي حاجة، لا ينفعك إلا عملك الصالح. يتبع الميت 3 ماله وأهله وعمله، فيرجع 2، يرجع ماله وأهله ويبقى ويبقى عمله. اللي زرعته هنا في الدنيا هيتحط لك كله ويتفرش لك بيه القبر. زرعت خير تلاقي القبر مفروش خير، زرعت شر تلاقي القبر ربنا يعافينا ويعافيك مفروش شر. شوف شوف انت السبب، انت السبب، وانت اللي من دلوقتي حط قدامك هدف، انا طالب جنه، انا عايز اخش الجنه، عايز اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز اكون مع النبي في الجنه. لو عملت كده وعملت حساب اليوم دوت، من اكثر من ذكر القبر كما قال سفيان الثوري، من اكثر من ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه، ومن غفل عن ذكر القبر وجده حفره من حفر النيران. ناس اليوم دوت خد بالك الهروب ما هوش الحل. واحد يقول ايه؟ انا عندي امتحانات بعد 2 اسبوع، ايه الحل؟ اعمل ايه؟ يقول لك انسى ان عندك امتحانات، سيبك منها، ما تفكرش فيها، هتقعد تشغل نفسك ليه وتكتئب وتتعب نفسك ليه؟ وبعدين فجاه يجي يوم الامتحانات يروح ويلاقي نفسه غرقان في دوامه من الهموم. ليه؟ لانه نسي الامتحانات. لكن كان الحل ايه؟ هتعب شويه، معلش هقعد اذاكر واسهر وانشغل شويه واخلص النيه واصلي واذكر ربنا واستغفر واستعين بالله سبحانه وتعالى، ان شاء الله يوم ما اروح الامتحان جسمي تعبان لكن روحي فرحانه وقلبي مزقطط ومبسوط جدا، ودخلت الله اكبر بسم الله توكلت على الله ثقه في الله، وبدات اكتب في الورقه الله اكبر، جاني المدد من عند ربي سبحانه وتعالى، خلصت الاجابه، قفلت القلم، قفلت الورقه، سلمتها للمراقب، الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، سلمت الورقه انا ناجح ان شاء الله. هي دي المسألة، اتعب شوية، اتعبي شوية، الحجاب مضايقك معلش استحملي، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو الناس بتفهم صح يقولوا مش مشكلة، ايه يعني حر الدنيا؟ ايه يعني تعب شوية؟ ايه يعني لما اقوم في عز التلج والبرد والحر واقوم اصلي صلاة الفجر في جماعة في بيت ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه يعني لما البس حجاب واخرج وانا تعبانة؟ واحدة مرة متبرجة قابلت واحدة منتقبة في عز الحر وماشيه في الشارع، قالت لها سؤال لو سمحتي، قالت لها اتفضلي، قالت لها انت مش حرانه؟ قالت لها طبعا حرانه. وقامت المنتقبه سالت المتبرجه وانت بقى مش حرانه؟ قالت لها ده انا هموت من الحر. قالت لها زي ما انت حرانه حبيبتي انا كمان حرانه، بس انا حرانه في طاعه، في طاعه ربنا، كل نقطه عرق تنزل مني باجل ورفع الدرجات في الجنه، وانت كل نقطه عرق تنزل منك بسخط وغضب من ربنا سبحانه وتعالى. شوف الفرق بين دي ودي. وش معنى كده؟ احنا بنيأس حد يا جماعه، انتوا عارفين منهجنا، احنا بنقول بنتمنى الخير لكل اخت متبرجه، بنتمنى انها تاخد قرار من دلوقتي قبل ما انزل القبر لازم انزل وانا لابسه حجاب، مش تنزل القبر بالحجاب يعني، يعني تكون حياتها وهي لابسه حجاب، ويوم ما تنزل القبر يبقى محجبه. محجبه، شوف هي فجاه لقت نفسها ماتت وبعدين لسه نازله القبر، فقالت رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يمكن والله يا رب طب رجعني وانا مش هلبس خمار، ده انا هلبس نقاب وبيشه ويمكن ما اخرجش من البيت خالص. طب ما كان قدامك الفرصه، هي دي المساله. فيقال كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اخويا حبيبي خلي عندك همه، خليك جدع، خليك جدع بقى، خد قرار حلو في حياتك، مره واحده في حياتك قول انا همشي صح. ايه العيب في كده؟ مش عيب ان انا اعترف ان انا اكون غلطان، ياما كلنا غلطنا وياما بنغلط وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. توب الى الله عز وجل، خليك راجل، خليك راجل وخد قرارك مره واحده بايدك وقول يا رب انا بتاعك، انا عبدي ليك يا رب، انا جاي لك يا رب، لبيك اللهم لبيك، جاي لك بحب، انا مش جاي لك عشان اصلي الصلاه الخمسه وبس، ده انا هصلي السنن الرواتب والنوافل وهجتهد واعبد رب، يعني سبحان الله اعبد ربنا عباده لا تخطر على قلب بشر كما قال احد السلف، والله لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه في السماء. حد متخيل الكلام ده؟ لما يقال لاحدهم هل تستطيع ان تزيد في العباده؟ قال والله لو نادى مناد ان غدا يوم القيامه والله ما استطعت ان ازيد سجده واحده. هي دي المساله، استفرغ الوسع. لما قيل لاحد الصالحين وابو مسلم الخولاني عاتبوه قالوا له انت يعني بتقعد تعبد ربنا وتصلي ووا ولما بتفطر في العباده بتمسك العصايه وتضرب رجليك وتقول ايظن والله العظيم، بالله عليك اخويا حبيبي لو معاك ورقه اكتب الكلام ده، لو معاك ورقه اكتب الكلام ده. ابو مسلم الخولاني كان بيعبد ربنا ويصلي لحد ما يحس بشيء من الفطور او التعب ومحضر كده عصايه عنده، كل واحد يعني اضرب بالشيء اللي يصلحه، يقوم ماسك العصايه وضارب رجليه ويقول بل أنت أولى بالمعاقبة، يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبقونا وأن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا خلفاء وراءهم رجالا. بيظن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هم يسبقونا؟ والله ما يحصل، إن شاء الله نسابقهم ونزاحمهم على النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. تعرف تبقى شعرك كده؟ أبو مسلم الخولاني ده لما كانوا بيعاتبوه يقولوا ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه تتعب نفسك كده؟ قال لهم حد فيكم شاف سباق خيل؟ قالوا له آه. قالوا إيه أكتر قال لهم إيه أكتر مرحلة الخيل بيبذل فيها أقصى جهده عشان يوصل؟ قالوا له آخر مرحلة. قال لهم أنا في آخر مرحلة، فعشان كده بستفرغ وسعي وبحاول أبذل أقصى جهدي ليا علشان بحس إن أنا خلاص قربت ألقى ربي سبحانه وتعالى. حد يلام على كده؟ عندك 60-70 سنة عم الحاج، عندك 60-70 سنة أم الغالية، اجتهدي، مش عيب، مش عيب إنك تتعلمي من دلوقتي، ومش عيب نتعلم من دلوقتي، ومش عيب إن إحنا نتوب دلوقتي، مش عيب إن أقول إن أنا كنت غلطان وبقرب يا رب جاي لك يا رب، مش عيب. عايزين يبقى شعارنا اللي هو شعار رحلة إلى الدار الآخرة وماذا أعددت لها؟ إلحق نفسك، إلحق نفسك، خد قرار مرة واحدة. أنت داخل القبر دلوقتي، يا ترى بتصلي؟ والله لسه، ادعيلي ربنا يهديني، هدعيلك إن ربنا يهديك. لكن ربنا قال حاجة تانية بقى أغلى من الكلام اللي أنا هقوله لك. عارف قال إيه؟ قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ها هتجيله؟ هتقرب له؟ ولا هتفضل قاعد بعيد وتقول لما يهديني؟ مش هيهديك بالمنظر ده، لازم تاخد خطوة، لازم تبدأ، لازم تبدأ ويكون عندك كده إخلاص نية لله سبحانه وتعالى وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تفضل حياتك كلها وانت بتقول ربنا يهديني. أخويا وحبيبي الفرصة بتيجي مرة واحدة، لو فاتتك يمكن ما تلحقش تاني. النهارده يمكن وانا بقول لك الكلام ده يمكن تكون زعلان مني، وانا مش عايزك تزعل مني لان عارف ان انا بحبك وخايف عليك، لكن في نفس الوقت تقول يا ريتني سمعت كلامه، يا ريت. كان مره اخت بتحكي لي بتقول لي ان جدتها كانت دايما بتشق عليها في دخول المطبخ، كانت امها يعني كان ميتة أو عندهم ظروف، المهم هي كانت عايشة مع جدتها فالمهم فكانت بتشق عليها لازم تخش المطبخ وهي صغيره لسه صغنطوطه كده ولا اعداد ولا بتاع وتعلمها ولو غلطت تضربها الاخت دي تقول انا بشكرها من كل قلبي علمتني اكون ازاي ست بيت علمتني ازاي اكل جوزي وعيالي علمتني ازاي اكون ست بيت نظيفه علمتني ازاي ان انا اكون بني ادم في بيتي تعبت معاها شويه لكن ربنا يجازيها عنه كل خير كانت ممكن تريحني كانت ممكن تقول لحبيبه قلبي لا اصطبطي اقعدي استريحي حبيبتي وانا اللي اتعب انا اللي اعمل كل حاجه يا حبيبتي لكن كانت هتطلعها زوجه فاشله هتتعب جوزها وتبهدله وتبهدل عيالها وتبهدل نفسها والبيت هيخرب شفت قد ايه اتعب شويه عشان تخش الجنه جنه ما فيهاش بقى تعب ما فيهاش شغل ما فيهاش مقاسي ما فيهاش احزان ما فيهاش جوع ولا عطش ولا ازمه اقتصاديه ولا قطعة ارحام ولا عقوق والدين ولا زوجه ناشز ولا زوج متعب ولا اولاد فيهم عندهم عقوق ولا اي حاجه هتحسوا بالنعيم الكامل يا اهل الجنه نعم ان لكم ان تحيوا فيها فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا مش هتعجزوا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا اخويا وحبيبي داخل القبر دلوقتي انا او انت كلنا هنخش وكلنا لينا يوم اليوم ده ممكن يكون دلوقتي وممكن يكون كمان ساعه وممكن يكون الليله دي او بكره او بعد سنه المهم في النهايه انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه محدش هيفر ما منكم من احد كلام حبيبك بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة أي عمل يوصلك الجنة احمله لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أنت داخل القبر وهيتقفل عليك لوحدك وحتة بقى أن يتقفل عليك لوحدك دي لوحدها تخض لكن في نفس الوقت نعمة تخيل كده واحد قالوا له ايه قالوا له هنقفل عليك الأوضة الضلمة ديت والأوضة دي مليانة أفاعي وهي ضلمة فيقول لهم ده أنا أموت من قبل ما أخش واحد تاني بقى قال له هندخلك أوضة الأوضة ديت هتبقى ضلمة لمدة لحظة واحدة لكن هتنور بعد كده أنوار عالية جدا وهتلاقي الأوضة بتوسع بتوسع بتوسع بتوسع وكلها مليانة جاتوهات وتورتات وفواكه وملبسات وارواح واجمل انواع الاطعمه والاكل والملذات اللي في الدنيا دي كلها وتمتع براحتك بقى. طبعا ده انا مش قادر اجيب لك يعني مش قادر اوصل لك المعنى لكن حاول تفهمه. واحد داخل قبر القبر ده ظلمه لا يرى فيه الا ملكين. الملكين دول بصوره عجيبه جدا. الملكين دولت اجسادهم سودة وعينيهم زرقاء. ده بالنسبه لمين؟ للعاصي والكافر والمنافق. اما بالنسبه للمؤمن في اجمل وابهى واحلى صوره في الكون ده كله. واضح المعنى؟ يعني عشان ما تقولش ايه؟ انا اخش الاقي ملكان اسودان ازرقان يا نهار ابيض ده انا بمجرد ما اشوفهم كده على طول هيغمن عليا. لا ما انت الموضوع مش كده، الموضوع ان الملكين دول بيظهروا بصوره للمؤمن وبيظهروا بصوره ثانيه خالص للعاصي والكافر والمنافق. وعلى قدر الكفر بالله على قدر ما الصورة تبقى أوحش وعلى قدر التعمق في النفاق على قد ما الصورة تبقى أسوأ أو كل واحد على قدره وعلى قدر ما يزداد الإيمان كل ما تزداد الحلاوة عايز تشوف الحلاوة بقى خليك مؤمن بالله خليك مطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن والحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 724 خد بالك بقى هيبدأ الحساب في القبر أنا هذكر لك الوجهة المشرقة وبعدين نذكر الحديث الثاني ونذكر الوجهتين بقى المؤمن والمنافق ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب يقول صلى الله عليه وسلم ركز معي بالله عليك إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان حديث واضح أسودان الجسم أسود أزرقان العينين زرقاء حاول تتخيل الصورة كده، واحد اسود وعينيه زرقاء. انت عارف ان دي ابشع صورة ممكن تتخيلها في الدنيا دي كلها، دي اكتر صورة ممكن تكون مرعبة. لو حبيت ترسم صورة مرعبة لحد تخوفه بيها، ارسم له صورة واحد اسود وعينيه زرقاء، صورة مرعبة مرعبة بجد. يعني أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. كبالك دي إخباريات بتيجي للملائكة، إخباريات ربنا سبحانه وتعالى يوحي للملائكة أن العبد ده كذا، خلاص الملائكة بتقول لدول خلاص، ودول بيسلموا لدول، الكل بيعرف بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يفسح له في قبره، أدي يا جماعة 70 ذراعا في 70، 70 في 70 بكام؟ ها؟ 4900 تقريبا، صح؟ معلش أنا كنت أدبي، 4900 ذراع، يعني حاجة كده مش عارف أقول لك قد إيه، يعني مبنى حاجة الله أكبر، يعني حفام إزاي؟ تخيل حضرتك الوسع ده كله، لو انت فتحت القبر ما تشوفش غير قبر قد كده، حاجة قد كده. لكن هو في الحقيقة الراجل ده قاعد في مكان 70 ذراع في 70 ذراع، يعني اكبر من الاستوديو الكبير اللي احنا فيه ده كله. يبقى المكان بتاعك في القبر واسع وجميل وبرح، وريحة الجنة دخلالك، وباب الجنة مفتوح لك، الله اكبر، خير كبير او مستنيك. ثم ينور له فيه، ما ينفعش يفضل، مش انا قلت لك يبقى ضلمة لمدة بس ثواني وبعدين على طول أنوار الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى جايالك أنوار مخصوصة. مفيش بروجيكتور، مفيش مولدات كهربائية، مفيش أي حاجة، ده قبر بعيد عن كل حاجة، ده في الصحراء. ورغم ذلك القبر أول ما تخش ويتقفل ويجيلك منكر ونكير ويسألوك، يبتدي القبر ينور ويتسع. حس معايا بالمعنى ده، أنت نايم في القبر والقبر عمال يوسع ويوسع ويوسع وينور وينور وينور، وانت قاعد في الجمال ده كله. مين بعد كده يخاف من القبر؟ الا اذا كان انسان فعلا عمره في حياته ما تعرض لرحمه من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. انا اخاف من المنظر ده والله، انا اتمنى في اللحظه دي لو كان بالمنظر اللي احنا بنحكي عنه دلوقتي. ثم ينور له في قبره، ثم يقال له: نم نم. انت عارف انت لما ايه، لما تستضيف واحد حبيبك وتروح تقول لا انا بيتي مش مناسب لي قوي، انا هنزله في فندق 5 ستارز او 7 ستارز، ودخله لجناح مخصوص، جناح ملكي، واخش اقول له: حبيب قلبي نام استريح شويه، وبعدين نبقى نلتقي، وان شاء الله نعمل ان شاء الله لقاء كده بالليل ان شاء الله، ماشي، خد راحتك في النوم. تخيل بقى فيقال لك ايه، نام. فالمؤمن في القبر في الوقت ده لما يشوف النعيم ده كله والوسع ده كله والحلاوه دي كلها، انت عارف لما واحد يكون مسافر بره وسايب زوجته واولاده وحبايبه اللي بيحبهم قوي ومشتاق لهم، بس غصب عنه لقمه العيش سافر عشان ياكل عيش ويجيب لاولاده ويعيشهم، فاول ما يروح فيقولوا له: خد بالك هنديك القصر دوت والشركه دي، دول هديه ليك، وخد فلوس قد كده. فاول ما يقولوا له نام بقى وسرح لهم: لا زوجتي حبيبتي ولادي حبايبي يجوا بقى يقعدوا معايا، يا اما انا اروح لهم واخد معايا الخير ده كله. واضح المعنى؟ فيقال له نام، فيقول: ارجع الى اهلي فاخبرهم. طب اروح بس لاهلي أقول لهم النعيم اللي أنا فيه ده؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. بيقولوا نام بقى كنومة العروس. عارف بقى الواحد في ليلة الدخلة لما يكون متجوز واحدة هو بيحبها، مش واحدة بقى يعني يعني مفروض عليه، واخد بالك، متجوزها بقرار وزاري ولا قرار جمهوري، لا ده هو إيه، متجوز واحدة بيحبها. فتخيل بقى نايم ليله الدخله مع زوجته حبيبته اللي هو بيحبها، والصبح هي اللي قايمه تصحيه، واخد بالك، بتلعبه وتهزر معاه وتعمله مش عارف ازاي وتضحك معاه، اهو ينام نومه اجمل من كده. نام كنومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه. حد زعلان من القبر؟ حد متضايق من القبر؟ حد حاسس ان انا وانا بكلمه عن القبر ان القبر اعوذ بالله ايه ده، ايه المنظر ده؟ طب انا عايزك برضه تقول الكلمه دي في الحديث اللي جاي، عايزك تحس ان في نعيم مستنيك. بس لو انت بقى فعلا نسيت النعمه ديت وغفلت عن النعمه دي، ممكن يبقى حاجه تانية خالص، واحنا في غنى عن العذاب. واحد مره بكلمه فبيقول يعني هو ايه غايه الموضوع، ايه هخش النار شويه وبعدين اخش الجنه؟ قلت له: حبيب قلبي ممكن تديني صباعك؟ قال لي: تعمل بيه. قلت له: هولع بس عود كبريت واحط لك تحتيه صباعك حطه بس تحت عود، عود كبريت. انا مش بقول لك بقى ايه هولع لك نار ولا اعمل ولا ولع لك الفرن، لا عود كبريت تستحمل. قال له ولا اجدع واحد في العالم يستحمل. قلت له جميل، تخيل بقى لما حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك كما عند مسلم ناركم هذه، شفت النار اللي بيسحب بقى الحديد والصلب، تدخل فيها قالب الحديد يصبح زي الميه اللي في ايدي دي. تخيل قالب حديد يصبح زي الميه من شده وهج النار. بيقول لكم صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله، وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء. قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية. قال أجل، ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. الله أكبر، كلها مثل حرها. أيوة هي دي المسألة، هي دي المسألة بقى اللي تخوف. عشان كده اسمع معايا الحديث اللي جاي. الحديث اللي جاي رواه أحمد بإسناد حسن، وإحنا اتفقنا على الأمانة العلمية. يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث، وأما فتنة القبر، ركز معايا بقى، إحنا دلوقتي بنتكلم القبر مقفول والراجل جوه سواء مؤمن أو منافق أو كافر. وأما فتنة القبر فبي تفتنون، هتتسألوا عني وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح، ربنا يرجعنا منهم يا رب العالمين، أجلس في قبره غير فزع، مش هتخاف، مفيش حاجة تخوفك خالص، مش هتتخض، مش هتتضايق، مش هتتخنق، مش هتحس ان انت مستوحش، بالعكس ده انت هتحس ان انت في مكان حبه جدا جدا ونفسك تقعد فيه. ثم يقال لهم ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار. يا خبر ابيض، هو مؤمن يا رب؟ اي نعم. فيفتح له باب للنار فيراها يحطم بعضها بعضا، النار بتاكل في بعض، بتاكل بعضها. مش في ورد في الحديث كده ان النار قالت يا رب اكل بعضي بعضا فاجعل لي نفسا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فاشد ما تجدون من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون في البرد من في الشتاء هو من نفس النار. خد بالك، أصل النار ديت أو جهنم، جهنم دي بتشمل حاجتين، حر النار والزمهرير. الزمهرير عكس النار، الزمهرير هو العذاب بالجليد بالتلج بالبرد. واخد بالك، يعني الإنسان عايزاً بلا يخش النار فيستغيث بالله من النار فإيه فينقله إلى الزمهرير. الزمهرير عكس النار، نفس درجة حرارة النار بس بالماينس. يعني لو درجة حرارة، معيش يعني ما اقدرش اشبهها، لو 1,000,000 درجة في النار يبقى ماينس 1,000,000 درجة في الزمهرير. فأول ما يخش على الزمهرير يلاقي جلده وقع وعظمه اتفتت من الزمهرير. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فإيه يتخض. فيقال انظر إلى ما وقاك الله عز وجل منه، احنا بنفرحك وبنقول لك ده كان منزلك في النار، شفت بقى ربنا نجاك من ايه، اهو النار دي كنت هتخشها لو كنت عصيت ربنا. فيغلق الباب ثم يفتح له فتحة وباب الى الجنة، فينظر الى منزله في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فيقال هذا مقعدك منها. فيقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله جل وعلا. طب العكس بقى، اللي بقى مستعدش، اللي غفل، اللي سمع كلامنا وخده من الودن دي وطلعه من الودن التانية، اللي مهتمش وتشغل وقال لك يا عم يعني وقت الله يعين الله، رب غفور رحيم، ربنا رب قلوب، وتملى قلب ابيض وفي الشتاء عايم وبحب ربنا وبحب الناس، خلاص ان شاء الله ربنا هيكرمني، ونسى ان في اخر ونسى ان في يوم هينزل في القبر ده، فما استعدش. ايه اللي حصل؟ واذا كان الرجل السوء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان الرجل السوء اجلس في قبره فزعا. عكس المؤمن بقى، المؤمن قاعد مطمئن مبسوط بس هو لوحده، بس مش مشكلة، الله عز وجل أنيسه، الله عز وجل يؤنس وحشته في قبري. فيجلس المنافق بقى أو الرجل السوء يجلس فزعا في قبري. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيفرج له فرجة قبل الجنة. لا بالله عليك اتأكد من الحديث، أو والله زي ما أقول لك كده، فيفرج له فرجة قبل الجنة، يتفتح له باب للجنة. ده منافق يا شيخ محمود، ده كافر، ده راجل عاصي. أي نعم هتفتح له باب الجنة ليه؟ عشان يتحصر. فيقال له انظر، انظر بقى، خد بالك بقى، فينظر إلى زهرتها فيقول انظر إلى ما صرف الله عنك، كان بيتك في الجنه، ده كان قصرك في الجنه. شفت الكام زوجه من الحور عنده كانوا بتوعك بقى، شوف قد ايه. شفت الجمال ده كله والبساتين والانهار، انهار من عسل وانهار من ماء غير قاسم وانهار من لبن مصفى وانهار من خمر وانهار بقى يعني حاجه بقى ما شاء الله، كل دوت ربنا صرفه عنك. فيغلق باب الجنه ثم يفتح باب الى النار فيقال انظر هذا مقعدك من النار، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله ثم يعذب. ده نص الحديث ثم يعذب. فاكرين الحديث اللي احنا ذكرناه، حديث البراء بن مالك، البراء بن عازب، حديث رواه احمد بسند صحيح ورقمه في صحيح الجامع 1676 على ما اذكر. فاكرين لما ذكرنا في رحله السعداء ورحله الاشقياء، قلنا في رحله السعداء فياتيه ملكان فيجلسان من ربك ما دينك ما النبي الذي بعث فيك، فيجيب فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه. الله، شفت بقى قبره عامل ازاي؟ افرشوه، الفرش بتاعه مش جاي بقى من ارقى بيوت الازياء. بعض الناس تقول لك كده، معلش انا لما احب اجيب حاجه في بيتي كل قطعه ديكور لازم تكون ماركه، لازم تكون حاجه كده ستايل، حاجه اخر موضه، فاهم ازاي؟ لا، ده القبر بتاعك بقى هو اللي هيبقى ستايل بجد، مش انا بقول لك قبر 10 ستارز. فاهم ازاي؟ 10 ستارز 10 نجوم. شوف تخيل يتفرش من الجنه. طب يا رب معلش، ما الارض برضو مش وحشه، نظيفه وحلوه وتراب ناعم وجميل مش مشكله يعني، حتى حته سجاده. لا، يفرش من الجنه. طب حتى مرتبه عاديه سفنج والله العظيم تبقى زي الفل. لا لا لا، يتفرش كله من الجنه. طب ده القبر كبير قوي، ده هيكلف جامد، صح كده؟ اصل القبر هيبقى ده 70 ذراعا في 70 ذراعا بنص الحديث السابق اللي هو اللي احنا قلناه في الاول، 70 ذراع في 70 ذراع يعني 4900 ذراع فرش مخصوص حته واحده من الجنه. يا عم يعني زي ما قلت لك حبيب قلبي، خد بقى قرار بقى. هو انا بعرض لك الجنه، بقول لك يلا، يعني احنا دلوقتي بنقول يلا اللي عايز الجنه سبحان الله، فيفرش له من الجنه. يقول فافرشوه من الجنه. طب اتفرشت القبر، اتفرش القبر من الجنه والراجل قاعد بالكفن بتاعه لسه، والبسوه من الجنه. لا معلش، الحته دي واسعه شويه بقى. ليه واسع يا حبيب قلبي؟ ما انا بفتح القبر ما بشوفه لابس نفس الكفن اللي كان لابسه. ايوه، ما انت احيانا بتشوفه كمان مش لابس الكفن، ده انت بتشوف الكفن كمان متاكل وهو بقى تراب كمان. بس اللي انت شايفه حاجه واللي حاصل حاجه. اتنين اخويا وحبيبي بيبقوا في نفس القبر، واحد القبر بتاعه روضه من رياض الجنه، والتاني حفره من حفر النيران، والاتنين لازقين في بعض. نعيم دوت مش واصل لده، والجحيم ده مش واصل لده. تصدق؟ طبعا اصدق. قدره ربنا اعظم من كده مليار مليارات مليار المليارات مره. احنا بنتكلم عن ايه يا جماعه؟ احنا بنتكلم عن الله، عن الله الذي لا حد ابدا لقدراته ومعجزاته سبحانه وتعالى. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فافرشوه من الجنه، القبر اتفرش من الجنه. وحضرتك بقى ما شاء الله مش هتلبس بقى من عند بير كردان ولا من عند مش عارف مين، لا ده انت هتلبس من الجنه. اللبس بتاعك مخصوص بالملي، متفصل ومتظبط لجنابك وسيادتك ومعاليك من الجنه. وانت في القبر، وانت في القبر، حد خد مقاسي؟ ما حدش خد مقاسي، هم عارفين مقاسك. اطمن الحكايه ديت، يعني 3 اكس لارج، 4 اكس لارج، ميديوم، سمول، يعني المهم ان انت معروف مقاسك. والبسوه من الجنه. وبعدين وافتحوا له بابا الى الجنه فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. لا ده ايه ده؟ ده اكتر من الحديث اللي فات. الحديث اللي فات 70 ذراعا في 70 ذراعا، المرة دي قال لك مد البصر. مد البصر ده ممكن يجيب لك 20-30 كيلو قدام عينيك. كل دوت مفروش من الجنة. فوق ده كله، وأنت لابس لبس من الجنة، فوق ده كله باب الجنة مفتوح. باب مخصوص، غير أبواب الجنة الثمانية، عشان ما حدش يفهم غلط. غير أبواب الجنة الثمانية، لا ده باب مخصوص ليك في القبر متوصل مباشرة على الجنة. طب إزاي وبتوصل إزاي؟ بتاعة ربنا هو الله بقى، مش بتاعتي ولا بتاعتك. ما تسألش ازاي، ازاي دي بتاعت ربنا وبتاعت ربنا، وطالما امر يخص المولى عز وجل اوعى تسأل عن الكيفية، الله عز وجل قدرته لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. لبس من الجنة، فرش من الجنة، غطاء من الجنة، باب من الجنة، يأتيك من روحها وريحانها، ثم يأتيك رجل أبيض الثياب أبيض الوجه جميل الرائحة مبتسم شكله حلو شكله جميل، فيقول أبشر بالذي يسرك، فيقول هذا يومك الذي يوعد الذي كنت توعد. أنت بقى من فرحتك تقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، يقول أنا عملك الصالح. جهز نفسك حبيبي، خد معاد مع عملك الصالح، اتفق معاه من دلوقتي. أنا يا صلاة يا صلاة أنا بحبك يا صلاة، في معاد بيني وبينك في القبر إن شاء الله. أنا يا حجاب في معاد بيني وبينك، هلبسك إن شاء الله عشان أقابلك في القبر. أنا يا بر الوالدين بموت فيك، ده أنت حبيب قلبي، هبر أم وأبوي عشان أقابلكم في القبر. أنا يا فلان، أنا يا كذا، أنا يا كذا، أنا وعمل الصالح. اعمل رندفو لقاء في القبر، وعودوا بقى في أحلى حتة في القبر اللي أنتوا عايزينه بقى، تقعدوا في اللوبي بتاع القبر بقى. ما أنا بقول لك قبر يبقى تين ستارز حاجة بقى، ولا أحلى فنادق الدنيا كلها حاجة بقى، أعدها لك مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا. شوف بقى، أوعى تقارن، أوعى تقارن بين متع ربنا سبحانه وتعالى وبين متع البشر. فأنت من فرحتك وأنت من فرحتك أول ما تشوف المنظر، خد بالك بقى هتقول إيه؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، نفس الحكاية، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال ليس الآن ولكن نوم في قبرك كان نوم العروس. الصورة الثانية بقى الوحشة، إن العبد الكافر أو العبد الفاجر يأتيه ملكان فيجلسانه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت، فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار. خد بالك بقى، القبر بتاعه مش هيوسع، لأن القبر لما انضم عليه، احنا قلنا القبر لما انضم على المؤمن الحلقة اللي فاتت، قلنا لما بينضم عامل زي الأم اللي واخدة ابنها في حضنها بتحبه، واخدة في حضنها وفرحانة بيه جدا. التاني بقى القبر بينضم عليه فتختلف أضلاعه، ويفضل القبر بالضمة دي أو يفرك حتى مش مشكلة، حتى لو فرج يبقى على حجمه الحقيقي اللي هو فيه، مفيش بقى 70 ذراعا في 70 ذراعا، مفيش كمد البصر، القبر يفضل ضيق عليه، وفوق انه ضيق يفرش من النار. خد بالك النار لما تتفرش في مكان واسع بتتوزع حرارة النار على المكان، ولما النار تتحط في مكان ضيق يبقى العذاب مضاعف. ودي كانت فكرة تسوية الأكل، إنك لما تسيب عزك الله الحلة مفتوحة البخار بيتناثر في المطبخ، فالأكل بينضج بس مش بسرعة، إنما لما تغطي وتحكم الغطاء واخد بالك الأكل بيستوي في ربع ساعة وتلاقي الحلة صفرت. صح كده؟ هي دي المسألة، قبر ضيق وهو نايم فزع قدامه ملكان أسودان أزرقان، ربنا يعافينا وعافيكم، والقبر بقى يفرش من النار. طب واللبس من النار، والغطاء من النار، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها ومن سمومها، ثم يأتيه رجل، وده من أشد أنواع العذاب في القبر، قبيح الوجه، وجهه قبيح جدا وشكله مرعب، فيأتيه فيقول له من أنت في وجهك الذي يأتي بكل شر؟ يقول أنا عملك الخبيث، ولو لم يكن في القبر عذاب سوى أن يجلس عمل العبد الخبيث مع هذا الرجل ويقول له انتظر النار، هتخش النار، انت داخل النار، أنا عملك الخبيث، كفاية ده، كفاية العذاب ده. تخيل واحد بيبكتك، ربنا يعافينا وعافيكم، تخيل واحد طالب داخل امتحان البكالوريوس وواحد جاي له ساعة النتيجة بيقول له أنت هتسقط، أنت ساقط، والله لا تسقط، والله ما أنت معدي، أقسم بالله ما هتعدي، والله أنت ساقط. حتى لو الولد ده أو الشاب ده ما سقطش كفاية العذاب ده، صح كده؟ أعصابه باظت. تخيل بقى ده هو واحد بقى قاعد قدامه بيقول له أنت من أهل النار، أنت داخل النار، أنا عملك الخبيث، فاكر؟ فاكر الزنا، فاكر الربا، فاكر الغيبة، فاكر النميمة، فاكر الحقد والحسد، فاكر الكذب، فاكر فاكر، يفضل يفكره من يوم ما يدفن لحد ما تقوم الساعة، ويطلع يلاقي نفسه عياذا بالله في أرض المحشر، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. عايزين نقول 15 سؤال يوضحوا لنا

لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. والأحاديث كتيرة جدا جدا مش عايز أطول عليكم. ثالث حاجة، أرواح المؤمنين الصالحين، ورد نص حديث عند أحمد بسند صحيح إن أرواح المؤمنين هتكون كالطيور تسرح في الجنة وتأكل من ثمار الجنة. إيه الدليل؟ خذ الدليل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق، يعلق يعني يأكل من شجر الجنة أو يأكل في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه. يبقى أرواح المؤمنين تكون طيورا تأكل من أشجار الجنة. أظن معلومات مهمة أوي يا جماعة إن احنا نعرفها، وأسئلة ناس كتير نفسها تعرفها. طيب وأرواح العصاة، قال لك أرواح العصاة زي ما انت عارف بقى هي في شغل، في شغل من شدة العذاب لا تستطيع ان انت تقول ان هي على باب جنة ولا لا لا لا، دي مجتمعة مع الأجساد وبتعذب في كبرها معذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة للروح والجسد. احنا قلنا قول الإمام القائم في أول الدرس ان نعيم القبر وعذاب القبر يكون للروح والجسد معا، فأرواح العصاة كلها مشغولة بشدة العذاب. النوع الخامس، منهم من يكون محبوسا على باب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، يبقى عمل معصية معينة روحه محبوسة على باب الجنة لكن هي مش في النار، لأنه عمل معصية معينة ولما يأتي يوم القيامة ربنا يعفو عنه ويدخله الجنة. في نوع سادس، من يكون مقره باب الجنة، واقف على الروح بتاعته واقف على باب الجنة ويخرج إليها من أو يخرج إليه من النعيم ومن الرزق ثم تعود مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة الخضراء يخرج رزقهم من الجنة بكرة وعشية. طبعا الكلام دوت هنقول طب ما الشهداء انت قلت هنا ان هم احياء عند ربهم يرزقون في الجنة لها قناديل معلقة في العرش والكلام ده كله. ايوه ممكن يكون ده حال الشهداء، وده قول بعض اهل العلم، ممكن يكون ده حال الشهداء يوم القيامة، اللي يكون عليه مثلا ذنب معين او حاجة او دين او حاجة زي كده يكون على باب الجنة، يكون مقر باب الجنة لحد ما يقضى دينه ثم يدخل الجنة، وهذا قول بعض اهل العلم. اخر نوع اللي هي ارواح الكفار زي احوال العصاة برضو مشغوله بشده العذاب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكافر انه يفعل به هكذا الى قيام الساعه. السؤال برضو، اطفال المسلمين واطفال المشركين هيخشوا فين يوم القيامه؟ قلنا يا جماعه اطفال المسلمين باتفاق باجماع اهل العلم من مات في سن قبل البلوغ من اطفال المسلمون من اطفال المسلمين فهم يقينا في جنه رب العالمين. طب واطفال المشركين؟ خلاف بين اهل العلم، والراجح في النهايه برضو ان هم برضو في الجنه. ليه؟ لقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، طب كبر فابواه اما ان يهوداني او يمجساني او ينصراني، انما قبل كده هو ما زال على الفطره. وحديث سمره في البخاري والشيخ بالأصل الشجرة هو إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس، كل الناس المسلمين والمشركين. وأخرج البخاري في كتاب التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قال بعض المسلمين وأولاد المشركين هيخش برضو جنة مع سيدنا إبراهيم، قال وأولاد المشركين. وروى الإمام أحمد عن من طريق خنساء بنت معاوية عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ مين يخش الجنة؟ والحديث رواه أحمد بسند حسن. قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. طيب آخر ثلاث أسئلة بقى كده بسرعة عشان الوقت جري بينا. الموتى هل يستأنسون بزيارة الأحياء؟ أنا لما أروح أزور أمي أو أبويا أو أي حد من حبيبي بيستأنسوا بيا؟ قلنا يا جماعة إن هذا من الغيب، يقينا الموتى بيشعروا بينا بعد الدفن مباشرة إنه لا يسمع قرع نعليم. بعد كده هل هو بيسمعني ويستأنس بيا ولا ما بيسمعنيش ولا بيستأنس بيا؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال آه ممكن يسمعك لكن ما يقدرش يرد عليك، وبعضهم بيقول ما بيسمعش خالص، وبعضهم بيقول بيسمع في أحوال دون أحوال. نخلينا في الوسط نقول برضو نزور ونروح وندعي لهم، ويعني نسأل الله عز وجل أن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويوسع قبورهم، وقد يستأنسوا إن كان المسألة فيها احتمال فنروح، صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا أمرنا بزيارة القبور، ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة. أما إن أنا أقول إن في نص قطعي بإن الموتى حاسين بينا، أنا ما عنديش نص قطعي متوقف في هذه المسألة، لكن بقول نزور القبور كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال قبل الأخير، وبعد السؤال الأخير ده فاضل ثلاث أسئلة الحقيقة برضه إن شاء الله نقولهم بسرعة. أعمال الأحياء